التراويح هذا التفريغ يشمل أول الوقت والشفع وآخره. نعم التفريغ هذا يشمل عموم الوقت. لا أول الوقت على وقتها أول وقت، لكن أصلها في أثناء الوقت وفي آخر الوقت صحت ولا إثم عليه. لا تكون يصليها في الوقت في أول الوقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أوائل الأوقات، هذا هو الأفضل. إلا في مسائل مستثناة كمسألة شدة الحر في الظهر لبعض أفضل، كالعشاء إذا لم يجتمعوا شرع على فليراعيهم حتى يجتمعوا، كما قال جابر كان النبي رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخر في العشاء، أو لأسباب أخرى قضى ذلك، رآها الإمام أو ولي الأمر لأمر الحدث فأخر لأجل الأمر الحدث، ولا فالأصل مراعاة أول الوقت، لكن مراعاة أول الوقت مع مراعاة وقت يعني يتسع للوضوء وقضاء الحاجة، يعني بعد أول وقت ربع ساعة ثلث ساعة مراعاة هذا الشيء يتمكن من الناس من الوضوء والحضور في المسجد. نعم.